فلما أقبل عمر رضي الله عنه تمعر وجه النبي، أي ذهبت نضارته وبهاؤه وجماله، فجلس عمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض النبي عنه، جلس عن يمينه أعرض النبي عنه، جلس عن يساره أعرض النبي عنه، فقال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أرى إعراضك عني إلا لشيء بلغك عني. حد وصلك حاجة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسألك أخوك أن تغفر له فلا تفعل؟ يعني قال لك الصديق: اعف عني، اغفر لي، أخطأت في حقك، لما لم تقبل منه؟ ثم أعرض النبي عنه، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، وما خير الحياة وأنت معرض عني؟ يعني حياتي تساوي إيه وأنا على ظهر الأرض وأنت غضبان مني؟ بطن الأرض أولى بي. فجثى الصديق رضي الله عنه على ركبتيه خوفا من شدة غضب النبي على عمر، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت له أظلم، أنا اللي زعلته الأول، أنا اللي أغضبته، والله أنا كنت له أظلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال: إن الله بعثني بالحق، فقلت: كذبت. وقال أبو بكر: صدق، وقد واساني بماله ونفسه، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ قال الراوي: فما أوذي أبو بكر بعدها. هذه الرواية تجسد خلافا دار بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بين العمرين أفضل الخلق، الصديق رضي الله عنه وبين عمر، ولكن تعاملهم مع المشكلات والأزمات مش زي حلة. كانوا أطهر الناس قلوبا وأزكاهم نفسا وأعلاهم خلقا. الصديق رضي الله عنه مع غضبه من عمر أنه لم يقبل منه، لما رأى تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتغير النبي على عمر، هو الذي جثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله، أنا كنت له أظلم. قلوب طاهرة رضي الله عنهم ورضوا عنه. نحن في شهر من الأشهر الحرم، وما هي إلا سويعات، لا أقول أيام، سويعات، حتى ينادي المنادي غدا رمضان. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المعتوقين من النيران، وأمهاتنا وآبائنا وزوجاتنا وأولادنا والسامعين والحاضرين. كيف يدخل العبد منا على رمضان وقد امتلأ القلب بشيء من الغل والحقد والحسد والخصومات والنزاعات، ويأتي الناس قبل رمضان بسويعات: يا فلان، عايزين نصلحك على أبوك أو على أمك أو على أخوك أو أختك أو جارك أو صديقك، والظاهر إن حصل صلح، ويجلس على مائدة إفطار واحدة وينظر بعضهم إلى بعض نظرات بها شذر وغضب. ما هكذا تصفو القلوب؟ أما قال علام الغيوب سبحانه وبحمده: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. عاوز تنجح في رمضان، أزل أي خلافات ومشكلات بينك وبين الخلق، تدخل الصلاة صافي الذهن، يخشع القلب وتدمع العين وينشرح الصدر ويطمئن القلب، وتخرج من هذا الشهر الكريم وقد غفر الله عز وجل ذنبك. الرواية دي تجسد المشكلات التي بين الخلق، وكما قلت بأن الصحابة تعاملوا مع هذه الأزمة بخلاف واقعنا تماما. أقسم بالله الذي رفع السماء، سألت أخي الأكبر محمد وكان من أهل الدعوة في المنصورة رحمه الله تعالى، عملت إيه في النزاع الذي دار بين فلان وفلان؟ اثنين أشقاء أولاد بطن واحدة، البيت بجوار البيت، ظلت بينهما خصومة 20 سنة بسبب النسوة والنسوان والنساء والحريم، وكل لغة عربية. تأتي الزوجة تشتكي زوجة أخوك فعلت، ماليش دعوة. تذهب للآخر، ماليش دعوة. أمال من الذي يصلح؟ ومن هو القوام؟ لا، يسيبوا النسوة البعض وبعدين تكبر الأحقاد والأحساد والمشكلات والنزاعات، ويظل خلاف بين اثنين أشقاء 20 سنة. حدث الصلح أسبوع ومات أحدهما وفارق الحياة. انظر إلى هذه الرواية ونجيبها من أولها. كانت محاورة بين أبي بكر وعمر، كلوا مع بعض، شيء من النقاش، شيء من المعاتبة الشديدة، شيء من المقاولة من الكلام. فأغضب أبو بكر عمر، من أعلى منهما رتبة؟ الصديق رضي الله عنه. ومع ذلك طبيعة الصديق كطبيعة البشر، يفرح ويحزن ويغضب ويحب ويكره. فأغضب أبو بكر عمر، أول فائدة أن الغضب واقع، ما له من دافع، كل الناس يغضبون، مسلمهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وبيعلمنا ازاي نتعامل مع الطرف الآخر اللي انت بتتكلم معاه في حال الغضب. يقول: متى رأيت صاحبك، الصاحب ده أخ أخت زوجة صديق حبيب جار عمل أي حد تتعامل معاه، متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم بما لا يعرف، فلا تعقد على غضبه خنصرا، فإن العقل قد أغلق، وإن القلب قد استغلق، وإن الشيطان قد تملك، وإن الطبع قد هاج، فلا يعاتب. فلان أغضبني، زعلني، ضايقني، شتمني، سبني، ضع نفسك مكانه طرف الآخر، لو تملك منك الغضب فلن تعاتب على ما يصدر منك. الذي تملك منه الغضب وبرمي التليفون يكسره نصين، لو أتى ليستفتيني فيقول: أنا طلقت زوجتي وقلت لها أنت طالق، أسأله عن حاله ثم أصف له بأن الغضب على 3 أنواع، أشد أنواع الغضب إن الإنسان يخرج عن السيطرة فحاله كالمجنون، وهنا لا يعاتب على ما صدر منه ولو كان الطلاق. ولذا طبيعي ان انت مش هتعيش منعزل عن العالم، لابد ان يكون لك شيء من التعامل بين الناس. فده حدث المحاورة والمجادلة والنقاش بين ابي بكر وعمر. الصديق رضي الله عنه غضب على عمر واذى كلمتين، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من بعض أصحابه قال: لا تغضب. طب تاني: لا تغضب. الثالثة: لا تغضب. خارج الصحيحين، فإذا بالغضب جماع الشر كله، ساعة الغضب تعمل أي حاجة. وأنا رأيت وأنا طفل صغير في الابتدائي في قريتي رجل كان العمدة تاع البلد وهو الذي يجلس لحل النزاعات والمشكلات. اشتد خلاف بينه وبين رجل فلاح الأرض اللي جنبه، عشان اللي هيدرس الأول مش عارف، انتوا عارفين طبعا ناس أكابر فاهمين عن ايه دراسة، اللي هو القمح والأرز والكلام. فلما حدث الخلاف واشتد ولم يستطع هذا الرجل كبير المقام ان يسيطر على الموقف، وقد غضب غضبا كأنه مجنون، والله رأيته بعيني، اخرج الكبريت واشعل النار ورماها على القمح في الساعة الثانية ظهرا. وتخيل انت الموقف، وكان هو الذي يحجز الناس عن الاطفاء. فلما كبرت وتذكرت هذا الموقف قلت سبحان الله، أكان هذا إنسانا يتحرك كتلة من نار مشتعلة؟ فازاي تؤاخذ أخوك على ما يصدر منه في حال هذه الثورة وهذا الغضب؟ ولذا تعامل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بمنتهى الرقي ومنتهى الحكمة في التصرف. لما غضب عليه الصديق قال الراوي فانصرف عنه عمر مغضبا، قد بعضه مش ما وقفش ولم له ناس ولم العيلة ولم شلة والكلام الفارغ اللي بيتعامل به الناس ده. وهذا من الحكمة، وده الدرس الثاني، إن أردت بقاء المودة بينك وبين زوجك وأولادك جيرانك أصحابك أي حد، تعلم من نفسك إن أنت رجل ثورجي سريع الغضب، ثانية الدنيا تولع، ماذا تفعل؟ انصرف بمنتهى الهدوء. عمر رضي الله عنه تغيظ من الصديق، يعني أصابه شيء من الغضب، ولكن لم يفرغه مع الصديق، خب بعضه في أول الموقف وانسحب. تتكلم مع إنسان بينك وبينه صحبة، ضغطك نفسيا، آذاك بكلام مش عاوز تسمعه، ولكن المصلحة العليا أن تبقي المودة التي بينك وبينه. طب أعمل إيه يا فلان؟ أنا ما عدتش قادر أسمع كلام، فأستأذنك إن أنا أنصرف عنك الآن. أقعد أكمل كلامي؟ لا لا لا لا، أنا آسف جدا. ودي من أنجح العلاقات الإنسانية بين الناس، إن أنت تستطيع أن تتخذ قرارا حازما في وقت معين، متى أقول لا. لازم تتعود على كده. هذا الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فانصرف عنه عمر مغضبا. وفي علاقتنا الأسرية خاصة الزوجية، ألا وانت طجنا مع الزوجة فقلنا كلام مؤذي وسبينا وشتمنا ولعنا وضربنا وعملنا لما تعمل، قعدت بينك وبين نفسك إلا أنا عملته ده، طهاية لطعامي، غسالة لثيابي، مربية لأولادي، لا لا لا لا، أنا أروح أطيب بخاطرها. فقالت لك لو سمحت أنا ما عنديش قدرة نفسية الآن إن أنا أسمع كلام، يعني بتقول لك إيه؟ انصرف، ابعد عني، لا لا لا هتكلم. طب هي بتقول لك ما عندهاش قدرة إن هي تسمع، لأنها لو سمعت ستسمعك ما يؤذيك وتطور الأمر أكثر من ذلك. طب ماذا أفعل؟ انصرف. وهذا في حقك حكمة في التصرف. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أنت مش راجل، أو بتقول لك أنت راجل، سؤال بعض الناس يقول أنا عيل، وياخد الأمر بدعامة وتعدي الدنيا. أكثر الخلق لما تملك منه الغضب تظهر أمراض القلوب كالعشب بالنفس والكبر والزراء الآخرين، فيبدأ يشمر بقى. أنا عرفك أنا راجل أو مش راجل، وبقول لك هذا التصرف مش تصرف رجال، هذا تصرف ذكور، فتخير. قال الراوي: فانصرف عنه عمر مغضبا، فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له. الكلام ده بعد قد إيه؟ ده دقائق معدودة. مش عارف إن أنت أخطأت في حق أخيك أو زوجتك أو أولادك أو أبوك أو أمك أو جارك أو صاحبك أو صديقك، فتقول إيه؟ طب أصالحه بكرة، طب بعد أسبوع، طب لما قبله في الشغل، طب رمضان دخل علينا، طب لما نوسط حد. ومن أدرك أنك ستعيش؟ الموت والحياة بيد الله. كان أخي له من العمر 47 سنة في منتهى صحته وقوته وعافيته، ومات بلا مقدمات. وجدي ظل له من العمر 94 سنة. فالموت والحياة بيد الله. سيلقى عمله في الآخرة، وستنشر صحيفته بين يديه. أحصاه الله ونسوه. وسيسأل العبد عن الفتيل والقطمير، عن الصغير والكبير، فقدم لهذا السؤال جوابا. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الصديق ما قالش أصلحه بكرة ولا بعد ساعة ولا بروح عند النبي، لا لا لا لا، أغضب أخوه وقت وزعله وأصابه بضر، قال: لا، أنا لابد أن أنا أرفع عنه هذا البلاء، فأنا المتسبب فيه. وأمراض جلطات القلب ومش عارف، وجاله جلطة وحصل له إيه، يدخل في ذلك الغضب والثورة واللي بيحصل بين الناس. فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له. عاوز يقول له: أعتذر عما بدر مني. أنا وإنت عندنا الشجاعة دي؟ إنما يحدث خطأ أقول أنا آسف وبعتذر. تتخيل لو حدث منك موقف أمام الناس في المسجد وأخطأت في حق أخيك ورفعت صوتك وغضبت وفعلت، عندك القدرة على أن تقول: يا ناس أنا أعتذر لفلان عما بدر مني أم لا؟ سأل نفسك. الذي فعل هذا هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال ذلك أمام الصحابة أجمع، فقال: يا رسول الله أنا كنت له أظلم. قالها مرتين. واعتذر كذلك عمر أمام الصحابة. ودي الفائدة الثالثة، أن تبادر بالاعتذار. وأعلاه رتبة أن تذهب إلى بيت من آذيته فتعتذر له عما بدر منك. قال لي بعضهم: والله لو اطبعت السماء على الأرض ما حط إيدي في إيده، أكسب بالله وأنا على منبر رسول الله مات بعدها بثلاثة أيام على هذه الخصومة. الموت والحياة بيد الله، والموت لا يختار صغير ولا كبير، إذا ما أتت الساعة انتهى الأمر. كبر وعشم بالنفس، أنت أخطأت في حق أخيك، نعم اذهب إليه استرضيه، ففي القيامة ظالم ومظلوم، حسنات وسيئات، خذ $1,000,000 ما ينفع، $1,000,000 ما ينفعش، أكفر عن مظلمتي، لا لا لا لا، أنت ما زلت على قيد الحياة. فتش، سببت يوما، لعنت يوما، اخترت يوما، نمت يوم، ضربت، اعتديت، خلص المظالم دي قبل أن تقف بين يدي الجبار جل جلاله ليسألك عن الصغير والكبير. خلص نفسك من الآن. ده اللي عمل الصديق. قال: أنا أخطأت في حق أخويا، لا لا لا لا، أذهب لأعتذر له عما بدر مني. فدخل فطرق الباب. سيدنا عمر تملك منه الغضب والإنسان ساعة الغضب ما يدري ما يفعل. لو تملك منه من الصديق أغلق عمر الباب في وجهه. تخيل لو أنت آذيت زوجتك وسبتها ولعنتها وشتمتها وضربتها وعملت اللي ما تعملش، ثم ذهبت هي إلى بيت أبيها، فالناس قالوا لك أنت المخطئ، روح هاتها يتخن جنبه شوية وتخن دماغه شوية، زي ما مشت تيجي، أنت الذي آذيتها وهي لم ترد، روح اصطرد الناس. شوية كبر وعناد وفي الآخر يرضخ عشان سيبانه تلات عيال، أو عايش زي اليتيم هو اللي بيغسل وبيطبخ وبيكنس وبيلف حوالين نفسه ولا يستغني عن المرأة، والمرأة لا تستغني عن الرجل. فالناس قالوا له يا عم روح لحماك راجل طيب، قول له كلمتين والدنيا تنتهي. طلعت على السلم وانت بتطرق الباب وضربت الجرس، فحماك بيقول مين؟ قلت له انا عبد الرحمن. قال لك يا الف مليون مرحبا، واغلق الباب في وجهك. تخيل تصرفك انت في هذا الموقف كيف يكون. بنتك عم الحج من ورا الباب بقى طالق بالأربعة على المذاهب الأربعة ومذهب سعد الدين هلالي ومذاهب دول، طالق طالق طالق. طب جزاك الله خير يا عم الحاج، الله يكرم. ما هكذا فعل الصديق مع عمر، سيدنا عمر تملك منه الغضب. وقلنا بأن الإنسان ساعة الغضب يفعل أفعالا يندب عليها، بس ما تعاتبش أخوك لو تملك منه الغضب هذا التملك الشديد. قال الغزالي في الإحياء: والغضبان اللي تملك منه الغضب حاله كالسكران والمجنون وهما لا يعاتبان. حتى تأتينا في الاستشارات الأسرية فتقول يا شيخ ده طلقني، فيقول أقسم بالله العظيم ثلاثا أني ما طلقتها، هي صادقة وهو صادق. اللغز ده هي صادقة اللي سمعته بيقول أنت طالق وهو صادق، لأن الغضب قد تملك منه فلا يدري ما يفعل، مش عارف عمل إيه. ولذا سارع قبل أن يصرعك الموت. أخطأت اعتذر واذهب إلى بيت من آذيته واسترضيه. ومن الفوائد: فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه. فأقبل الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نتعلم بقى فايدة عظيمة جدا، اللجوء إلى العلماء وإلى الدعاء وإلى أصحاب الخير. ساعة ما تجيلك أزمة ما تستفتش حد في نفس عمرك إلا إذا كان صاحب خبرة، خاصة في المشاكل الأسرية. وهذا الذي فعله الصديق. قال أنا حصل خلاف بيني وبين أخي، طب أروح لمين؟ ما قالش أروح لواحد من الصحابة، لا، مع إجلالهم وعظيم فضلهم، ولكن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى في مشاكلك تلجأ إلى أهل الفضل والخير، وحين تطرح المشكلة اطرحها برمتها كما كانت، لا تذكر ما لك وتنسى ما عليك، أو تتناسى ما عليك، أو تتعمد ألا تفعل. يأتينا في المشكلات الأسرية تقول الزوج فعل كذا، زوجي فعل كذا وكذا وكذا وكذا. أنا تصوري أن هذا الرجل أخو فرعون الصغير، ولما أسمع منه عكس ما سمعت تماما، بل أذهبت عقله بالكلية. فنصيحتي: لا تسمع في مشكلة من طرف واحد ولو كان من أقرب الناس إليك أبدا. الأمر له ملابسات كثيرة والكلام له سابق ولاحق، فلابد أن تسمع من الطرفين. ولذلك أقبل الصديق رضي الله عنه وأرضاه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال أبو الدرداء: وقد أقبل وهو حاسر لثوبه عن ركبته، رفع الجلابية، واللي احنا بنلبسه كرجال اسمه قميص، وما تلبسه النسوة اسمها جلابية. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. بس دي اشتهر عند الناس في مصر خاص الشاهد. قال أبو الدرداء: ونحن جلوس عنده، وإحنا قاعدين عند النبي، أقبل أبو بكر لما رآه النبي قال: أما صاحبكم فقد غامر، يعني دخل في غمرة الخصومة. ودي فائدة عظيمة جدا، قربك من أولادك، قربك من زوجتك، قربك من إخوانك يجعلك تتفقد أحوالهم من وجوههم قبل ما يتكلم. تعال لمنهج القرآن كده: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. مش ده منهج القرآن؟ قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما روى مسلم في صحيحه: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس خالت من ذي الحجة، قالت: فدخل علي وهو غضبان. النبي ما تكلم ولكن استقرأت وجهه، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصديق على الحال اللي هو فيها رافعا لثوبه عن ركبته، قال: أما صاحبكم فقد غامر، يعني دخل في غمرة الخصومة، في خصومة بينه من حد. ولذلك عايز أقول نصيحة: الأب يقول ابني كان بيصلي وكان بيأذن في المسجد وكان من أهل القرآن، الوقت بيلبس بلاطين مقطعة بموس من عندي عم الحلاق اللي جنب المسجد، والولد ما عادش بيقرأ قرآن وبيهرب من الصلاة وبيقول له صلاته وما صلاش وماشي مع صحبة السوق وعارف بنات على النت وعارف مش عارف ايه على الفيسبوك ويتفرج. ده واقع حتى في صفوف الملتزمين الصالحين. من أعظم الأسباب التي أدت إلى ذلك عدم وجود الصحبة بينك وبين أولادك من الصغر، فأكثر الناس مورد مالي، بيدفع فلوس بس أكل شرب مدارس والحمد لله رب العالمين. ابنك ده محتاج منك، خاصة لما يدخل على سن المراهقة المبكرة من 9.5 إلى 10 سنوات، محتاج منك أن أنت تسمعه يفضفض معاك يقول لك اللي جواه يحكي ما بداخله، وأنت المفترض في هذا المجلس تعمل أمر مهم جدا، تسمع بأذنك وتراه بعينك وتشعر بقلبك ولا تقاطعه فيما يقول، يقول كل حاجة. فلو لم يسمع منك سمع من غيرك، والإلحاد الآن على أشده، على أشده. ليه؟ علاج مشكلات الشباب عند الغالب علاجات سطحية. هذا المراهق له خصائص وله صفات وله سمات تختلف عن الآخرين، رجل جسما في قلب طفل، فلا نعامله معاملة الرجولة الكاملة ولا الطفولة، إنما حسب الموقف الذي تتعامل معه فيه. النبي صلى الله عليه وسلم استقرأ وجه الصديق، فأنت لازم تستقرئ وجه أولادك وزوجتك والعكس كذلك حين يدخل أحدهم إلى البيت. الولد داخل مكشر متعكر المزاج، تعال كل، لا مش هاكل، طب اشرب، مش هشرب، ويكثر عليه في الأسئلة، اتركه على حاله حتى يهدأ. الزوجة الصالحة كعائشة رضي الله عنها وأرضاها استقرأت وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى البيت، فقالت: فدخل علي وهو غضبان قبل أن يتكلم. وبعدين ما تقولش له السؤال بقى المستفز من غالب النسوة، تقول له: أنت زعلان؟ أنت غضبان؟ ما فعلت هذا عائشة رضي الله عنها، إنما قالت: يا رسول الله من أغضبك؟ يعني أنا حاسة بيك، يعني أنا قرأت اللي في وجهك، يعني أنا أشعر بما تشعر به وزيادة، يعني أنا متعاطفة معاك. وده اللي بناتك خاصة في مرحلة المراهقة محتاجين يسمعوا منك. افتح لك، افتح لهم قلبك، اتكلموا، فضفضوا، قولوا والشبهات والمشاكل اللي عندهم واحكوا معاك. لو لم يكن لك علم اقرأ في كتب متخصصة، لو لم يكن اسأل أهل التخصص لتنجو بهم وتسعد بهم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. من الفوائد أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد كان بيني وبين ابن الخطاب شيء. ما قالش لقد كان بيني وبين عمر، إنما نسبه إلى الجد أو إلى الأب. وهنا فائدتين: الفائدة الأولى يقول شرح الأحاديث بأنه قال لقد كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فمن شدة الغضب لا يريد ذكر اسم عمر صريحا. وفي واقعنا حماك بيكلمك ايه اللي حصل، فتقول له بنتك عملت، مش عاوز تذكر اسمها، او البرنسيسة اللي عندك عملت، او اللي قاعده معاك في البيت عملت وسوت. ليه؟ ما زال قلبك متغيظا وعندك شيء من الغضب. والعلماء قالوا لا، الصديق اكرم من هذا، انما لما قال لقد كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، قالوا الفائده بان الانسان ساعه الغضب ينسى البديهيات، حتى الاشياء السهله المعروفه عند كل الناس ينساها من شده الغضب. ودليل ذلك في الواقع، لو حصل خلاف بينك وبين حد في التليفون وشدته مع بعض جدا، والانسان بيصوت ويصرخ ويدد ويعمل، فتقول له: طب بعد اذنك اديني رقم فلان وانا اكلمه. سهل تقول لابنك: يا ابني هات قلم وورقه. ولكنك ساعه الغضب قد تنسى البديهيات، يا ابني هات، وتشير بيدك، انت عاوز ايه؟ قلم. ولكنك تنسى حتى هذه البديهيات من شده الغضب. ولذا قال الغزالي: والغضب غول العقل، لو تملك من الإنسان لقتله، أو لربما قتل نفسه. أنا شفت في موقف عبود بتاع السيارات، اتنين سواقين بيتخانقوا مع بعض، دبت خناقة، أحدهما ضرب صاحبه، صاحبه ألعلو ملط إلا من العورة المغلظة، ويريد أن يقتص وأن يأخذ بحقه. الناس دفعوه، فما كان منه إلا أن أخرج مشرط والله ورجع بالضرر على نفسه. ألا هو أيفعل هذا عاقل؟ لا. فالإنسان ساعة الغضب حاله كحال المجنون والسكران، إذا تملك لا يعاتبان أبدا، كما قال الغزالي رحمه الله: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، لم يذكر اسمه صريحا، إما لغضبي لسه متملك زعلان منه، وإما الأمر الآخر أن الإنسان ساعة الغضب قد ينسى البديهيات. أقول ما سمعت وأستغفر الله لي ولكم. يا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. جلس الصديق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه. إيه أسرعت إليه؟ يعني أنا اللي زعلت الأول، أنا اللي أغضبت، أنا اللي أثرت. تخيل خصم ضد خصم ويذهب إلى القاضي فيقول أيها القاضي أنا الذي أخطأت في حق أخي أولا. بين قوسين كده قوة إيمان مراقبة للواحد الديان، خوف من السؤال يوم القيامة، ولكن أن يجلس في المجلس ويسمع من الطرفين يتجنى بكلام أو يزيد كلاما، والله عز وجل يقول أحصاه الله ونسوه، سينشر بين يديك يوم القيامة على أنك ظلمت أو اعتديت أو افتريت أو أغصت حقا ليس بحقك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. حتى المال اللي فيه شبهة ما ينفعش تاخده، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولكن أن يستحل الإنسان ما ليس له. تخيل يا عبد الله تأتي هذه اليد لتنطق فتشهد على العبد يوم القيامة، إزاي بتنطقي؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأرجلهم وأيديهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله. أنا مدت إيدي للرشوة وفتحت الدرج ورصدت على فلان وزورت بيدي، والقدم تقول وأنا سعيت إلى الحرام، والعين تقول وأنا نظرت إلى الحرام، والأذن تقول وأنا استمعت إلى الحرام، والبطن تقول وأنا أكلت الحرام، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ أنسير أمر الآخرة؟ أنسير نار جهنم نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين فكن منهم. الصديق لما جلس مع النبي في المجلس قال يا رسول الله أنا كنت له أظلم، مش بينتصر لنفسه على حساب أخيه، لا، قال إنما أنا أخوك فلا تبتئس. زعلنا شوية هنصالح ونتصافى. وإياك وشياطين الإنس ممن ينقلون إليك كلاما ليظل الخلاف بينك وبين مسلم، فمن نقل إليك نقل عنك، احفظها في العلاقات الإنسانية، من نقل إليك على سبيل المفسدة نقل عنك. فلان بقول عليك كذا يذهب إلى الطرف الآخر ويفعل وفي ذلك مصلحة له، فانتبه عبد الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه استدرك، إيه ده؟ أكني الصديق خليفة رسول الله، ومن واسى النبي بنفسه وماله، ومن نفع الدعوة بماله، يأتي إلى داري ويعتذر عما بدر منه وأنا لا أقبل؟ وده يعلمنا سرعة قبول أعذار الناس. قالك انت عاوز ايه تاني؟ قالك حقك على راسي وانا مخطئ وانا فهمت غلط، والنفس والشيطان والدنيا والهوى والصحبة والمش عارف ايه، واعتذر عما بدر منه. اقبل اقبل. هذه الرواية المشهد اللي احنا بنحكيه ده ثواني معدودات. انا اخطأت في حق اخي في اخرة، لا لا لا لا، لابد ان انا اتحلل من هذه المظلمة قبل ان لا يكون دينار ولا درهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما حسنات وسيئات. عمر قال لا انا اعتذر عما بدر مني. يعني الصديق ذهب ليعتذر وعمر كذلك ذهب ليعتذر امام الصحابة جميعا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. راح المجلس أعرض النبي عنه. يا الله، وهذا يعلمنا فائدة تربوية عظيمة، إن لما ولد من الاثنين يخطئ في حق أخيه من أولادك. فجاي الولد وحدث الخطأ ده متكرر. الولد كل مرة أقول لك أنا آسف ويخطئ، آسف ويخطئ، آسف ويخطئ. لابد أن تأخذ موقفا حازما. فيأتي الولد: يا أبي انظر إلي ولا ترد. جل على يمينك أعرض عنه، عن يسارك أعرض عنه، بين يديك أعرض عنه، ثم لكس رأسك ولا ترد. هذا موقف تربوي أخذناه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما أعرض النبي عن عمر، وذلك ليبين فضل الصديق للأمة كلها، ويتناقل هذا على لسان الأئمة والخطباء والوعظ والعلماء والدعاء. موقف تربوي عظيم. ولو فعلت زوجتك افعل كما فعل النبي مع عمر، بس النبي ما طولش يوم واثنين وثلاثة، إنما في نفس الموقف داوى الجراح وانتهت القضية. عمر استدرك: أنا أخطأت في حق أخويا، أذهب فأعتذر عما بدر مني. فلما جلس بين يدي النبي وأعرض عنه قال: يا رسول الله، ما أرى إعراضك عني إلا لشيء بلغك عني. ثم قال كلمة تشق القلب، قال: يا رسول الله، وما خير الحياة وأنت معرض عني؟ الحياة تساوي إيه؟ حط جملة تحتها: وما خير الحياة والله معرض عنا. بلاء ومصائب ومشكلات، وكل بذنوب العباد. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ثم ويعفو عن كثير. توبة وأوبة ورجوع إلى الله عز وجل وقضاء على الخصومات، خاصة قبل دخول شهر شعبان، ففيه ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وبحمده. ذكر النبي أصحابه بفضل الصديق، قال: إن الله بعثني إليكم بالحق، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وقد واساني بنفسه وماله. وهنا نتعلم فائدة لننهي الجمعة. لا يبغض الصحابة إلا منافق، ولا يخوض في أعراضهم إلا فاسق. ومن اعتقد في الصحابة بخلاف ما اعتقده العلماء والرعيل الأول، ويتقربون إلى الله عز وجل بسب صحابة النبي والكلام في أعراضهم، ثم يقولون بتحريف القرآن وبعدم براءة عائشة، فبلا شك بأن هذا كفر مخرج من الملة. فلذا لا يبغض صحابة النبي إلا منافق. الله تعالى ترضى عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اترك ما تسمع، دينك دين الصحابة مش دين الفضائيات، دينك دين الصحابة. ولما تأتي مسألة تعرض عليك، شوف الصحابة قالوا فيها ايه، ثم التابعين، ثم تابع التابعين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الخلاصة: أتى عمر فاعتذر عما بدر منه، واعتذر الصديق عما بدر منه، ولما النبي شمل الصحابة وتعلم الجميع من هذا الموقف التربوي. وهنا لابد أن تعلم أنك لست بقاض، إنما أنت ممن يجمع شمل الناس. حتى في الخصومات لابد أن تذكر الناس بالله: يا أخوانا اتقوا الله، نحن من أهل الإيمان، نحن مسلمين، إنما المؤمنون إخوة في صلة رحم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وبهذه الطريقة تداوي الجراح، وكل واحد يأخذ حقه، الظالم يعتذر والمظلوم يقبل، وتنتهي القضية عند ذلك. أخي الحبيب، ما أريد أن أوصيك به في نهاية الجمعة أن تعلم أننا جميعا سنقبل على الله الواحد الأحد، وكلنا سنقف بين يدي الله عز وجل عرايا كيوم ولدتنا أمهاتنا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. فتقول عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. حدش فضل حد،